وانظر ايضا الى الاحاديث الاخرى بس عشر تكفي. هذه الاخبار قالت تعرف الخبرين المختلفين عن الكتاب وقد بالموافق مطرح البخاري. بل ابعد الاخبار تقول كل خبر الذي جاء وما تعلم انه صادر منا. افرض قائل معارض لكن ما دام غير معلوم الصدور فاعرضه على الكتاب فان وافق كله وحسابه. وهناك أخبار أخرى وردت في مجال عرض الشرط على الكتاب. الشروط المخالفة للكتاب الكريم لا يكفي اشتراطها في العقل. الشرط الباطل بالإجمال الشرط الباطل في العقل شرط المخالفة. الإمام صلى الله عليه جاء لاحظ الشيء إذا كان تخالف الكتاب فلا يجب ولا يجب ذلك وإلا فقط. هذا معناه على أن ظهر الكتاب علينا حتى يجوز لنا أن نلاحظ أن هذا الشخص مخالف الكتاب أو موافق للكتاب. تفرض على انه الشرط لكن بالتالي شلون نحدد على ان الشرط صحيح او باطل؟ من خلال اربع على الكتاب شوف اذا وافق والا فرق. هذا معناه انه يجوز لنا مراجعه الكتاب والادب بضوابط. هذه اخبار امرتنا بالتمسك وبالرجوع الى الكتاب الكريم لمعرفه حال لمعرفة حال الخبر أو غيرها. وهناك أخبار لم تأمر منها لكن استفيد منها يستفاد منها جواز مو وجود لأنه وجود أمر. هذا جواز الرجوع إلى الكتاب الكريم يستفاد منها إما قولا إما فعلا إما تقريرا. يعني بعض الإمام بقوله يجوز له من فوق يستفيد زواج المسلمين وبعضها من بعد وبعضها كثير. ونذكر هذه الروايات واحده لكل قصه. هذه هي مسلمه. اذا الخلاف الصادق جواب صادق عن دليل اختاري ان الاخبار التي تختلف عنها معارض اخبار اخرى تدلت على جواز التمسك او وجود التمسك الكتاب السليم. وهذا معنى على انه ما حج عليه. واذا لما كان هناك معنى لوجود ازواج خلص الذي بين تدق الكتاب هو هذا الكتاب. وكيف يأثر الكتاب؟ تستفيد من حد يعني كل الكتاب عليه من حال المجهول يعني في مصادر الرد في هذا مئة سواء كان لنا تدل على الوجود أو لنا تدل على الجواز أو واحدة تدل على الوجود واحدة تدل على الجواز. هذا لا هذا كله مع معارضة هذا الجواب الرابع مع معارضة الأخبار المذكورة يا أخبار اللي ذكرنا الأخبار المذكورة الأخبار معارضة بينا في أكثرين منها أخبار أكثر. شفت هاي الأخبار الأكثر مما يدل هذا الأكثر يدل بعدين على جواز التمسك بظاهر القرآن. مثلنا مثل خبر السفلين أو السفلين المشهور بين الحكم الوداع ما أنت مكتبه المشهور بين الفريقين عامة وخاصة لا تغيرون وغيرها. هناك مثل يصير وغيره ها في هناك مثل خبر السفلين وغيره هناك وغير خبر هناك مثل غيره أحسن خبر نقول إيه سبب مهم وغيره وجاء المعارض بأكثر منها مثل قبر السفلين وغيره من أكل التحديد وغير قبر السفلين مما دل على الأمر أخبار التي يجدع دائما مثل قبر السفلين هذا تنعب لك السفلين وغيره مما دل على الأمر التمرك بالقرآن والعمل لما فيه وعرض أثار متعارضة إذا تعارض الخبران معروضا على الكتاب الموافق نافذ بل ومطلق الأخبار إيه حتى إذا ما إلى معارض أن يعرض عليه يعني على الكتاب فإذا موافق نافذ وإلا فلا موضعا ورد الشروط أن نطالب بالكتاب شرط إذا مخالف الكتاب الردة الردة نظرها ما ناخذ فيه من اشترى في العقل من اشترى في العقل ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود وبعد والأفكار يعني مثل قبر السفلين وغيره مثل من بعد مثل قبر السفلين وغيره مثل من ومثل الأفكار الدالة قولا وفعلا وتفصيلا هذا جواب التمسك في الكتاب ايش الأفكار اللي ذكرناها مثل هذه مثلا تجوز او كلها تجوز الحافظ في تحليل الفقه في الاخره على اي حال راح نقرار خبر خبر اللي يستفاد من حتى انه يجوز لنا ان نرفع الكتاب انت هذا الجواز يوم التفكير من قول الامام يوم التحليل يوم التفكير مثل قوله عليه السلام قرارا قرارا قرارا سأل الامام الصادق سلام الله عليه قلنا من اين علم من اين علم ان نمسح ببعض الله والآية الكريمة تقول وامسحوا برؤوسكم انت من التامد على ان تمسح بعض الراس وهو تقول وامسحوا بالرؤوس يعني كله انت شلون تمشي اثنين احلام من اين علمت على ان الراس ببعض الله ولا يجب جميع الراس هات بمكان الله قال لو كان لمكان البيع يعني أجل لو كان المسك واجب جميع الراس ما بحاجة إلى الوقت يعني الإمام كان مناسب شيء الله عز وجل كان مناسب شيء وامسحوا رؤوسا لا بعد ما لها لكن لما جاءت تفهمنا على أن مس الواجب هو مسح بعض الراس لا جميع الراس احنا شاهدنا شنو من هالرواية عن لما سأل مرار الإمام كان لك فين اتهمت بيته لو كان التحرك للكتاب الكريم غير جائز ما كان الامام هيجي يعلم السلام الناس يقول له يقول له اسمك مو سبب الشاي هاي مو سبب بينما الامام لا يظهر من قوله من تعليمه انه قد اعرف مجال وعلمه طريقه للشعور اذا تتعلم انت يكون تتعلم وهذا ذات حيث القول عليه على جواز التمسك بالكتاب مثل قول عليه السلام لما قال مرارا من اين علمت ان المسح بعض الرعب فقال بمكان الباء شيخ الانصاري فعرفه مورد الكتاب يعني علمه ايه شلون نبتدي بالكتاب هذا معناه ان بعض الكتاب يجوز التمسك فيه اذا ما يجوز التمسك فيه ما كان في علمه يقول له اسكت ما لك شغل لا تتحرك بالكتاب الكريم فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب وقول الصادق عليه السلام لما الدوانيق منصوص عنه الله أوقف الإمامة الصادقة أمامه ودل على أنه وصلتني عنك أخبار أنك تريد أن تقول بكذا وكذا وكذا فالإمام الصادق سلام الله عليه في جملة ما أجاب قال على انه هذا الذي جاء واخبرك بما اخبرك هو نمام نمام كافر والآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسقٌ أنا قلت ما مصارد عليكم إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبين إلى آخر الآية هذا معناه على أن ظواهر الكتاب يجوز التمسك فيها حتى الإمام الصادق يذكر الآية يذكر الاستدلال للمنصور إذا كان يجوز التمسك بظواهر الكتاب لا وإنما إحنا كمان يذكر هذه الآية إلى المنصور. لذلك يقول وقول الصادق الرواية الثانية التي يستفاد منها جواب التمسك بالكتاب في مقام نهي الدوانيس رحمه الله عن قبول خبر النمام الذي نمى على الإمام الصادق. قال الإمام وقول الإمام مقدم شارع هذا قول الإمام إنه فاتح الكبرى كبرى وقال الله إن جاءكم فاتح بنبأ الآية يعني إلى آخر. الحديث الثالث قضية إسماعيل أن الإمام الصادق سلام الله عليه أكو فرد واحد يذهب إلى اليمن للتجارة يذاكر الناس ما يكون فيه هذا يصيني دينار ذاك يصيني دين ذاك يصيني 30 أخي يروح يتاجر لهم والربح مثلا مليون والربع هذا نحو المتفق عليه. إسماعيل أعطى بعض أمواله إلى هذا التاجر. هذا التاجر أمان على أساس يذهب إلى اليمن ويتاجر بها على نحو المضاربة تباهي تلاها كلاها. فإسماعيل قام يقوم بالبيت ويبعو على هذا الشخص إمام الصادق سلام الله عليه يعني الأب قال له أنت حقب عنه أول ألف عنه وقال لي لا قال نعم سألت عنه فقال المؤمنون إنه يشرب حامض. فالإمام الصادق سلام الله عليه أجاب قال إذا المؤمنين قالوا لك هذا يشرب الخمسة شلون بتجوز؟ والله عز وجل في الكتاب شهدنا والله عز وجل في الكتاب الكريم يقول يؤمن لله النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين يؤمن هنا بمعنى يصدق بس بالكتاب ويصدق بالمؤمنين يعني بيقال. فهل مكتوب على أنه إمام الصادق لما انحرر هذه الآية على إسماعيل هذا يدل على أن الضوار يكون تمسك يوم ولو دام يقول ما إلى معنى الإمام يطرح لها الآية وكان يحط المدع إسماعيل يقول لي يا أبو أنا ما يجوز أن أتحرر إلمه إلى ظواهر الآيات الكريمة وآخذين بالآيات الكريمة وقول الصادق عليه السلام وقوله عليه السلام عن قول الصادق إنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم أي سنة الرواية. وقول عليه السلام حديث آخر الشطر يذهب إلى السواري في قضاء الحاجة ويطمع هنالك الغناء مثل الجيران أي بعض مرات يصير في سوق يتجبني فهذا قاعد مدة يطيل الجلود حتى يسمع فبعد يسمع للإمام قال أنا أراضي للذهاب هنا ذهبت الحاجة لقضاء الحاجة مو لأجل سماعي الغناء مثلا هذا شلون قاعد ومو قاعد. فالإمام ذكر له آية قاله إن الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. شاهدنا أنه لو كان صواب ميت التمسك ما إلى معنى الإمام يذكر له. وقول عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء خلاء لاستماع الغناء اعتبارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برسل يعني لم يكن الغناء واعتبر وأطال الجلوس واعتبر بأنه يعني بأن الغناء لم يكن هذا الغناء هو الشيء الذي شيئا أتاه برسل هو الذي خلاه يروح برسل. فالإمام وقول عليه السلام نقطة شارع نقول القول إذن هذا قول الإمام أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول عليه السلام أي رواية أخرى أما تملكون على جواز السمد المرأة إذا طلقت ثلاث مرات المرة الرابعة لا يجوز بعد إلا يكون بعد الثلاث يتزوجها. ترى الإنسان إذا طلق ذلك بعد دخول فيها، إذا تزوج ودخل فيها أو طلق أي زوج يرجع لها يتزوجها، حكوم ذلك الأول الذي طلقها آخرها. الداعي يسأل الإمام يقول له إذا تزوجت بشخص آخر لكن كان عبد ما كان حر، عبد عبد، هل يكفي؟ لو لابد أن يكون الجديد الزوج الجديد حر لكن وتستحل هذه المرأة لزوجها الأول؟ فالإمام قال لا، حتى إذا عبد، لأن الآية مطلقة، قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، زوجا غيره يشمل إمامك يعني، هذا معناه أنه الضوابط يجوز. وقول عليه السلام في تحليل العقد للمطلقة ثلاثة مستشارة، هذا مفهوم قول الإمام، إنه الزوج أي الكفر، الزوج الكفر. قال الله عز وجل يعني وقصاص إذا كان زوج مستقر، قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، وهذا في صحيح الحسن. وفي عدم تحليلها ورواية أخرى ورد عن الإمام السفر يسأل السائل يقول على أنه هاي لما تتزوج زوج آخر أخرى الحر أخرى الحر، لكن بالعقد منقطع مو جاهز انت يوم يكفي، يقول لا ما يكفي. ليش؟ يقول لأن الآية الكريمة تقول فإن طلقها حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، مش حتى الآية الكريمة يعني إذا طلق هذا الغير لكن وفي الجزوز كان يتزوج له، فإن طلق الطلاق وين يصير؟ العقد الجاهل ولا يصير. وقول عليه السلام وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع أنه تعالى قال وفي عدم، هذا عطف إعلاما على في تحليل العقد المطلق، يعني شيء في العبارة. وقول عليه السلام في عدم تحليلها، عدم تحليل المطلق يعني المطلق لا تحل بالعقد المنقطع، العفو، وفي عدم تحليلها المطلقة مطلقة، وفي عدم تحليلها عدم تحليل المطلقة للعقد المنقطع يشمل حتى العقد المنقطع، أنه تعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهما. ومعلوم الطلاق مختص فيما العقد الدائم ولا يكون العقد الخاص. بعد يعلم السائل، إذا السائل هذا ليكي زين إذا مفجع لي الظواهر ما إلى معنى يعلم الخشي، يقول له بهدي وهدي على كل قدير على أنه فرد واحد بعد يعلم بس واحد إذا لا يجب أن تسمح يعني بعد يعني يسبب لنا إذا الظواهر تفجع هذا هذا بعد أنه إلى أن يقول له موسى بس وبعد وتقرير عليه السلام أن تسكت بقوله تعالى إلى آخر، وقال بأن أحد الأصحاب أحد أصحاب الأئمة الحسن بن جهم في مقبر الإمام الرضا سلام الله عليه، حسن بن جهم حط الشرح كان يبين في مقبر الإمام، قال الكتابية يجوز على أن واحد يتزوج هيولا كتابية، قال هو الحسن الجان يقول ايه يقول الصمت سواج فيها لقوله تعالى للمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يعني يجب تزوج فيها ثم هو الحسن الجان جان. ولكن هذه الآية نسخة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، نسخت بعد ذلك الآية، هذا من بعد يكفي الحسن الجان في محضر من الناس، لو كان التمسك بالظواهر ميسور كان الإمام مناسب إليه، هذا البنان يأتي بدون تشكل التفكير للطوارئ، هي ليست حجة، هي ذات تقريرا وقولا، لكن قولا أو فعلا ما أدري شو، أما هذا تقريرا وقوله وتقريرا عليه السلام إمام الرضا التنسب بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأنه نطق بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، وقول عليه السلام في رواية عبد الأعلى مولى آل سام، فعل الإمام سلام الله عليه قال له اعترف، فاعترف ما هو واحد يمشي ويعتار، عذرت قد قطع ظفري، الظفر ما زين، الطعم ما تنقطع، فجعلت عليه المرارة، المرارة بمثابة اللباس في هذا اليوم في زماننا هذا، في ذلك الزمان كان كفيف الفار، سواء قال فضل شكل هاللباس، فقال له مرارة، المقصود عذرت قد قطع ظفري، فجعلت عليه مرارة، في ذنوب أنا شكرا وحيدة إذن، مثل إمام الكل. جل هذا وأمثاله يعرف في كتاب الله، إيه؟ من كتاب يولا إيه؟ يكون يعرف تعالى إيه؟ هذا وأمثاله حتى لا لك كل إفراد، هذا وأمثاله يعرف في كتاب الله، ما جعل عليكم كتاب داويل يا آية الحلق حكم هذا ذكر الإمام العالم، ما جعل عليكم هذا وأمثاله يعرف في كتاب الله ياو ما جعل عليكم في الدين من حرج، كذا مش مستفيد من هذه الآية، انفع عليه هذا حق الإمام، انفع عليه يعني استفاد من هذه الآية أنه مو لازم توفر المرارة وتنفع دائما على البشر، لا هو انفع دائما على المرارة على اللفاف عبارة الله، هذه الرواية دلالتها واضحة على جواز التمسك، بل تقل عنه يتفادي الزين قل له انت فعل هذا ما يعرف كيف يجي تسألني بعد ما فعل انت راجع بعد تعرف هذا، وهذا المورد وهذا المورد الاستفاد هذا الحكم الاستفاد من الآية الكريمة في الشيخ من الصعوبة، مع ذلك الإمام قال له ترجع لنا مع وجود الصعوبة والمسكة بالتبادة قال الحكم ما حكم وهو أنت على اللفة يبقى على اللفة في مشقة التبادة قال الحكم، مع ذلك الإمام أرجع وقال هذا يحب عقل الانتباه، فكيف أنه رجل الإمام مشقة بالأولى حينئذ ليش في مشقة الاستفادة قال الحكم من الكتاب، شنو وجه المشقة فيه، شنو وجه التأمل الإمام وفي المشقة هذا أنه يمكن أن يقال لأن الآية الكريمة قالت ما جعل عليكم في الدين من حرج، يا هو الذي حرج علي أنا أن أنفع دائما على البشر، فإذا مو لازم ربما الآية أن تنفع دائما على البشر، وإذا مو لازم أنفع على البشر شو تسوي؟ هناك أمران احتمالان يا أخي، احتمال أن تكون حصر المدر واحتمال ثاني أن يكون على أن البشر موجود ثاني، لكن شخصية المناسبة للبشر هذه فقط تختار، يحتاج الفقيه يكون ماذا؟ يتأمل يدمج حتى حينئذ يستفيد على أنه أصل الفقه لا يصح، وإنما المناسبة فقط يعني مضاف يوفر المرارة ينفع على المرارة، أما حصل تدخل ليش يحتاج إلى أحسن يعني يتأكد يقول أنه تكتب حرج، هو الذي عز وجل رفع جعله رفع جهوده ما جعل عليه تكتب حرج، والموجب الحرج كان أصل نتيجة والمماسة أصل نتيجة المماسة يتكتب الحرج طبيعي هذا مقول القول ان هذا وشبه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم قال امسح عليه، شاهدنا وين فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة، أحال علما إلى الكتاب مومية، والإمام هم أشار إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال. ليش ما يحتاج؟ لأن هذا الحكم موجود، بوجود هذا الحكم في من؟ في ظاهر القرآن. الشيخ رحمه سادة الحكم المذكور، يا حكم، وهو وجوب المسح على المرارة من آريفة، لا مما لا يظهر إلى مع التدقيق، إلا للمتأمل المدقق. ليش؟ نظرا إلى أن الآية الشريفة دلت عن حرج ما، حرج ما في، يعني شنو؟ يعني المسح مو لازم على البشر، فيجود الأمر بين احتماليين، لأن أصل بخير يسقط، وبين إنما تدل على نفي وجوب الحرج. شنو هو موجب الحرج؟ الحرج ياهو أعمل المسح على نفس الأصل، فيدور الأمر في بعد النظر بين أمرين، بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة المسح للممسوح، فهو بظاهره يعني الكتاب الفريد قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا إذا نقتصر عليه لا يدل على ما حكم به الإمام. شنو الذي حكم به الإمام؟ أن يكون تمسح علما على المرار في بعد النظر، فهلي واحد ما يستفيد، يحتاج إلى دقة. شلون الدقة؟ شوف شلون الدقة، لكن يعلم عند التأمل هذا الدقة هج أن الموجب للحرج هو ذا في يشفر، والموجب للحرج ياهو المماسة مو أصل المسألة، لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المس، وهو الساقط دون أصل المس، فيصير نفي الحرج الآية الكريمة دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المس. فحطمها المقدمة بعد ضمها المقدمة، هاي المقدمة يكون نظيفة تجيبها الذي حصلناها بعد التأمل، وهو أن الموجب للحرج فقط هو المباشرة ولا هو أفضل مسح، والذي يسقط هو الموجب فقط للحرج دون غيره، فيسقط خصوص المسح خصوص المباشرة، فيصير نفي الحرج دليلا على يعني بعض بقايا المقدمة على سقوط اعتبار المباشرة في المسح يمسح على الأصبع المغطى. فإحنا هذا نريد نقول، فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم الذي يحتاج إلى تأمل إلى مقدمة، أحال استفادة إلى الكتاب، فكيف يحتاج الأمر الواضح الذي ما يحتاج إلى تأمل؟ ذاك ما يجوز فيه الرجوع علما إلى الكتاب، ذاك بالأولى بعد يجوز الرجوع علما، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من يعني الحكم الواضح بعد ما يحتاج؟ مثل ما الحكم الواضح الذي ما يحتاج الذي يجوز بعد بالأولى الرجوع به علما إلى الكتاب الكريم، مثل ما الحكم الواضح مثل الإنسان يدري إذا اختفت يتمرض يموت إذا اختفت، فهذا ينعذ الجواز الرجوع إلى الكتاب الكريم، جدا واضح يصير الجواز. يا هو الكتاب الكريم، أي نقطة من الكتاب الكريم؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، طبعا ما نحتاج إلى ظني مقدمة أو تأمل، حتى العامي همات أقول لأبويا ترى أنا إذا اختفت أتمرض، إذا أتوضى أتمرض، واضح هذا حرج يعني يدفع ويتمسك بينا بالآية، استفادة هذا الحكم واضح جدا، ما تحتاج إلى ضم تأمل ومقدمة، فهذا من أولى بعد يجوز الرجوع فيه إلى الكتاب الكريم. فكيف فإذا أحال الإمام استفادة مثل هذا أرجعنا إلى الحكم، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد مثل عمره اللي نستفيده نبي وجوب الغسل نستفيده من ظاهر الآية الكريمة أو غير ذلك من الآية التي يعرفها كل عارف باللسان

ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات الأرنب مثلا مثلا يحل يوم يحل استشهد بقوله تعالى قل لا أجد أو البحيرة والسائمة والحام والوقيلة هاي عند العرب كانت متعارفة يجوز أكلها يولا إمام قال بلي أو النبي قال بلي استشهادا بمن بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يعني المحرمات التي أوحيت إلي محصورا الكلب والخنزير وهذا ليس موجودا في قائمة المحرمات سيكون حلال إلى غير ذلك من الروايات ثم لا يحصى والحمد لله رب